بسم الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة فإذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل